إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب إن كان نبتا دين بي اصطلاح بخاري لدفتر مكودي سوبي باب تان أدريك أنا وإي هنو أندر اللي ديوت متونوجي علم قد دي اللي ديوت فقه دي أكون ندي من هنو سوبي فصلوني fasulu ara andi yoga e ko jeyda e masalaji babu goddo yeso mun onon kanko do so yi babu fu honno fasulu ni denno joni yoga e nuskhaji bukhari ni ngadi do babu yoga non bindata do fehude ayo so do winda ka sey hunde dun ka lay hono babu ettido o zati zati ko woni mun ko zati non so babu tan wada ma don duje dum jeyda e ko ettinoko hay dun garte fa e ngaran halde ko woni alaqa hakkunde حديث بيتي دو. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. أيوة حديثك إن جنجن ومجل بدأ الوحي دفت بدأ دفتر ليتو جنون هدوم بخاري ورتي وكسابس بخاري ودي مرو وكسابس ودي مرو دي بات حديث جبريل اتنرو iman o e islam o e ihsan o fufu la do wadi dum dina sibi o jibril wari fa andina on dina modo a yirmini kunu la sallallahu alaihi wasallam noddi wardi e mun ko do fu indira madina hadisa hiraqla o hiraqli indiri mu fu dina sibi o wi e wana wi wasaltuka hal yartaddu ahadun sakhbatan li dinihi ba'da an yadkhul o indiri dum fu dina yoga wi a hiraqla ka o ha kafir hujja wala e kongol mun ko woni jawab mun de hiraqla hal day dum ijtihadu mun tinnari mun dewte annabaye betnobe de o wiiditi o wadi istiqra bahsi mun an so hali dirbil mun kasi hadisa wodo joni wana hadisa ibnu abbas kanyu filli dum yodi abu sufyan hiraqla ka wana arabu haldi non dem gal rumun ko be haldi abu sufyan kanyu haldi dem gal arabiyya halandu ibnu abbas ibnu abbas ne ana jeya e ulama en purbe fu yottade kempe andu de lisan al arab o filli ki dum yankira dum holli dum selli don ka so ngi ni hadisa o ha gido besina be don non so don ka en gidi wadde maana makko to torrogo do la hen o wi hadathana don ka sanadu min jokkondir do fayato bukhari o bukhari wi hadathana ibrahim ibn hamza ibrahim ibn hamza o qurashin kenon ibrahim ibn hamza ibn muhammad ibn mus'ab ibn abdullah ibn zubair ay zubair ibn al-awwam wa sabu sayna rabi al-janna كانكو إبراهيم وفيلك قالوا وي حدثنا إبراهيم بن سعد كانكو وفيلك إبراهيم بن سعد ودو تاني عبد الرحمن بن عوف قرر سبو سين رابع الجنة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بسم الله إبراهيم يدوب وفيلك هم يدو صالح وون صالح بن كيسان صالح فيلك يدو هم ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري وبيتك كيلي كيلي كيلي عن عبيد الله بن عبد الله إن كان ينبئ أن جاء الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس ابن عباس أن جاء عباد لم كوب النجبة ومجاء مكثرون إن جاءهم بيته أخبره أمريم قالوا أخبرني أبو سفيان، أبو سفيان جنتني كم أن هرقل ويدم هرقل قال له يعني وسألتك من لمدك ما هل يزيدون إن جير بنتاك ويو حديث سنة دون بيتنك هل يزيدون أم ينقصون يلا كم بيجوك بإن الله صلى الله عليه وسلم بيدون بنقصه فزعمت آجدا أنهم يزيدون بيدو وكذلك الإيمان إيمانك دوني ور حتى يتم فإيمانك وتم فوهب وسألتك من لمدك ما هل يرتد أحد يلا غورفو أنا يرتاه سخطة لدينه تكن لدين مكة لون وني لدينك بعد أن يدخل فيه تجعل النار مكة فزعمت أجد ألا مدعونا وكذلك الإيمان هنني إيمانا كل حين تخالط بشاشته القلوب وكت مسيو ألسلا ماكو أن إيمانا أن جل دراي برد لا يسخطه أحد غرفه ونتابه أجوني باب فضل من استبرع لدينه جنجته من دي هذا باب فضل من استبرأ يوني بورال وان تقودو برين دي دون لب دي دينا مود دونك دوم ندارتن دوم حال تيلي غال دو دمال نيتو ندارا دينا مود يالا انا لابا دونك فاتي هوندي فوكو لاتي نيغي شريان كوجي فو فاتي هيوتا نيتو هوندي فوكو شريا نيغير نيتو فو فاتي هيو نيتو دون مارا استبراء دونك دابودي برين دي hon wiyata fami non bari'tu min ad-duyun mi bari niki yude nyamaali hono ni a donc hono bari ako bari nagol ko ni o ka fa'ida lughan kej o ka bari a fa'ila no ani fa'ila mudari mun yaf'al bari a yabra ay ko mun yaw o do ni wi'a bari a jon non hijazun ko be yimbe hono makka en ka fu ko lati hono ko nyaw ko ka fu makka dun ka bara a biyata den sa yi bara hono mudari mu wartata yabra بحرف حلقي انا مكو انا اول مكو لان يبرا وردت كاكو انا تغول كونون برا الله الخلق وك فتحنين وك فتح تمر وك فعل على يموت باب فضل من استبرا لدينه ما دا اون دبود بريندي لدينه دي دبود برينادي يودي اي نيغي شريا لدينه دي ساب دين من سو ورد ام ساب دين موت دور كو حالنت كو حالته حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سند من جكن الرفاية يا الإمام البخاري ويحدثنا أبو نعيم أبو نعيم جنتني من أبو نعيم وإن جنجن ومشلشل وإن الفضل بن دكين وي آية أبو نعيم وكاكم كارنديو كنيتنا أبو نعيم الفضل بن دكين لأنه أبو نعيم وفي الله نيكي مكان كو بخاري بخاري هبني في الله دي أما كو لي سهي من سنة سنة وما أردو حديثا كو سنة سنة دونك كان فابي أبو نعيم وكاكم يكون جتنا إن دي ذات ذات نون الفضل ويأتي الفضل بن دكين دكاين وجاتي لقب عمرو بن اندي مودو عمرو بن حماد كان كو دو قرشينكي بخاري فيلك يدي مكو وي حدثنا زكريا كان كو دو زكريا وفيلني كي مودو ان جينين دو زكريا ابن ابي زائد زكريا ان فيلك يدي هم عن عامر يدي عامر وني عامر بن شراحيل الشعبي عند غور غور تابعين كما دو كان وني عامر وي سمعت منني أن النعمان بن بشير منني النعمان بن بشير نعمان بن بشير كاي صحابة جاتي وصحابة جو بي صحابة جو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة وعن صارينك وخزر جينك كانكو وبعدي عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة جيمو نولا صلى الله عليه وسلم عبد الله يعني جاي مو بي يمو بنولا صلى الله عليه وسلم به يمو بي اللي يتلي قرآن به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إنيكو عمرة بنت رواحة دونك يسير بيبي كانكو صحاباجو اودو دون نعمانو كانكو ادي فو جيبيني دي وناندي انصارين كوب دي بنغارنو مدينه دي دون لا رسول الله عليه السلام فرنو كنيم الصحابه اي مومبي سونغاري مدينه دي بوي ريو ما دي جيبيني ɓoyno reɓe jibinayde al yahudiyankoɓe keddianmbiyaka en ciiriɓe adi ɗo fuu jibinede ley ansarinkoɓe yo Nu'man o Nu'man ibnu Bashir adi ɗo fuu jibinede e muhajiri en muhajiri en woni ferɓe warde nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yo Abdullah ibnu Zubayr ibn al-Awwam nenno omo hecci omo adi Abdullah ibnu Zubayr e jibinede to nenno kanko sahabajo oɗo kanko woni pilɗotoɗo hadisa mo gareten janggude joni وي منني النعمان بن بشير يقول أموي أسمعت منني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أموي الحلال بين والحرام بين وحديث حديث مورسا سبي ولا كو أكي فينا نوجي دين دينه نسابي سو لا جرم الإمام النووي وودي مولي دفتر مكو الأربعين النووية يوانو ورينتني كل فاهي يكن كو أدو حديث وان رجينو مي يوغا شروح وي وحديث مهانتي ورنام الدفتر كن كتن أهواري مكو hay ɗum waɗi ɗu al imamu Shawkani ley ɗon ɗo fataliji makko to talif kiɓɓo ana toon wonande oɗo hadisa tan o wi kañum nani nulaɗo sallallah alah sallam ana wi'a alhalalu bayyin ko dagi yoko ɓangi walharamu bayyin ko harmi du ana ɓangi hono zati majje sifaji majje e daliliji majji ɗi fuu masalan joni hunde ko dagi ana ɓangi neɗɗo fuu ana andi bey e baali e nayi e geloɗi ana dagi ana andi dewgal ana dagi ana andi coggu ana dagi wal haramu bayyin ko harmi ko du ana ɓangi kala neɗɗo andanɗo xibaru alhilamako fuu ana andi girowo ana harmi ana andi jiibe ana harmi ana andi zina ana harmi ka wa baynahuma mushabbahatun nandinaɗi e goɗɗi riwayaji ana warda mushabbahatun ana warda mushtabihatun mushtabahatun mutashabihatun fuu warti fuu ka jonka hono ko nandi e goɗɗum eko jiɗɗi ni lafdu o fuu lafdu o warta mana mushabbahatun nandinaɗi e goɗɗi ana e majji mutashabihatu jiɓiɗi mutashabihatu ɗuɗum ko jiɗɗi woni nanduɗi e ko dagi e goɗɗa an toon eɗe jiɓi hakkunde ko harmi eko dagi la yalamuha kathirum min annasi hewɓe e yimɓe andaɗe kuɗɗe karmuɗe ɗen ɗon ana heewi ko hewɓe e yimɓe anda kuɗɗe jiɓiɗe ɗe mana andaɗe ɗe anda kiite majje kuɗɗe ana goodi jiɓiɗe ɗe hewɓe anda mana anda de anda huɗum anda le dagineɗe karmi honno warde riwaya tirmisi toni la yadri kathirum min annas amin alhalali hiya am min alharam a ƴeew huɗum famete eko nulaɗo sallallah alih w sallam wi ko heewi e yimɓe anda ɗum ko ana faame hen eɗum huɓɓindi andeka eɗum huɓɓindi andede ka yimɓe seeɗa woni anduɓe ɗum seeɗa anduɓe ɗum ɓe goni hono mujtahide en ɓe ndenno hono kuɗɗe jonka jiɓiɗe ɗe ɓe gana mujtahide en ɓeno ka mujtahide en jaati kuɗɗe ana garan ɗum mujtahide en zaati kuɗɗe ana jiɓɓuno ɗum mujtahide en ɓe jaati sabi ko yimɓe yoga yimɓe miilata ko woni ijtihaaɗo de tawi hunde fuu haalade fuu aɗa andi ko ɗum yo wayde ƴellitade e dewte dunke ande ɓe tanno ana heewi e dunke ande mujtahidi en ɓe neɗɗo fuu lurra e ijtihaadu muɗumen lamdama kuɗɗe ɗe yaari hen caggal caggal donc a ronki e jiɓiɗu hono masalan joni lamdiki imam malik khinzirul bahar girowu ley maayo o wiya onon mbi girowuya hewɓe fes tawi haalane heewi hen to masabi to hewɓe mbi ɗum woni jonka hono o wañi ɗum o i tawaquf allah harmini girowu aya qur'ana du holli kasi du saydul bahar ko woni ley maayo fuu ana dagi ka jonka girowo tawaɗo ley maayo yalla hono hani waɗede ɗum jiɓiki ndenno kuɗɗe ana goodi zaati laatiɗe jiɓiɗe joni yoga e dunki en mustahide en ɓe jaati yi'ama ley masalaji kurɗi ɗiɓe lamdete soɓe kolla hono ni honno ɓuuri woni famminade ni ka ka jiya ɓe jaari hen caggal caggal ɓe kula wadde nden ɗum holli tan eɗum jiɓɓi mana mustahide du taarudul adillati ana waɗa taarudul adillati woni de daliliji ɗi tawan jonka hono mballodiri soɗe mballodiri mustahide jaati ana waɗa ɗum ɗo ay mustahide en ɓe kañum neɗɗo ana waɗa ɗo hunde ana waɗa e mum taarudu goɗɗo tawi ɗum waɗa to mum to taarudu jonka hono wiyaɓe hono yimɓe ɓurɓe hewɓe hewde andude so lural waɗi ko woni sababu ko ka ɗum ka e mujtahide en nino ka yoga e mujtahide en du huɗɗe en jiɓo ɗum a yeeyan jangguele dewte usulu to Uthman ibnu Affan jaati one sikke wala hen no jeeya e mujtahide o lamdama so neɗɗo ana jogui hoore mon ɗiɗo ɓe rimdaɓe hoorɓe yalla ana wawi yeɓɓude ɓe ɗiɗo fuuno o wiya aya harminiɓe aya danniɓe ayaji qur'an danni neɗɗo wawi yettade mara ɗo mutu ayaji qur'an aya qur'an holli kasi وأن تجمع بين الأختين. كل كرم يعني جاه رينتين دي هكذا نمضوا عندي أختين دي جونا أنا وياه أنا عندك هاي مود بعد بيفون جي دو هون هاول دي هكذا ما بدك تاكو جونك يا بقول جونك أنا يا بنا أوجي يا بقول قط أوتا سنا جونك هون أوتا كهرم من الفا نمضوا من أفيه مطلقا عندن أم هلي مجتهد أن جاتي هون يكون أن كمان دوم أن تارت رجعت يكون أن كمان دوم أن سانجا سانجا ajoni masalan joni ko buri hewdi ulama en kafu ko jehi do mun de hono de do kudde jibiride hono kudde jibiride kudde jibiride de woni hono kudde de modi babbe lurri hakkude daga gol mun e harugo harbugol mun o yi famani taqa on dentido al mushabbahati nandinaadi istabra wa bi barinde dinihi wa nandina mako da berende dinama ko sabi so yamani humude al lurra yalla de harmina en dagi o dikide ande reni dinama ka وعرضه عرض مكو عرض وندي دا ينته يتته ان دانكي اون داري ران تيرغال مكو غالدو ولا جي اومو دوس اربن اي بنام ومن وقع اون جندو في شبهات جبيدي كراعي انا هن درو وكراعي يرعام انا درا حول الحما تت هريم عندي حما لغه عرب وانا هدي انه حما او جوني معنى جونكا هونو اسم مفعول نو محمي نكو كدا جونكا هون دون ما دونكم بيتن هريمكو عندكم يعني هاريما أنا هون الدرو وتت هاريما يقول رواجي أنا وراء ما وقع في الشبهات وقع في الحرام يوشك أنا أدو أن يواقعه نوعيانا هاريما سألسل يدور لبني هاريما فويانا هاريما يوني كو يني بني هاريما سو أنا دروكو ينوني جديد نو نواني قوتو أوني سألسل يدور لبني هاريما أنا واي دمول الماء ما نجمع تيارتايا أندا يحيانا لي هاريما يروي المندو قوتهم دو أنا هنكسي sa selay durde bangi harima o ka huli harima o badaki harima o fi an ali an ka zati harima o woni ko barata ko zati harima woni ka durata teji munka so dum selay fa boya sanefu nadde le harima o jati newti so selay hono badade hono kudde pankare fu atawon hono wadde ko fanko dir ko jati newto newto yoshi ko an yuwaq dum sabi so kongol burgol sellude joni le masala goddo ana ton masala goddo joni debbo so haayido debbo so kayli ko selli rewbe nula sallallahu alaihi wasallam be kulli so kanyum en hayda hebi dum en nula sallallahu alaihi wasallam yamiran be taado lelo do e mabbe fa yoge ulama en karmini ma tahta al izar ko wulli hono disari fu donc disar taar mar de ko wulli mo fu gorko wa yottaade kan waawi soccindirde terde makko ko ka hadith garu le sahih muslim o holli nula sallallahu alaihi wasallam wi isna'u kulli shay'in illa an-nikah ngadi humude fu so na jima holli fixo wala ko takki makko kanko gorko na waawi takondir ka ko sabi de dam jonka fati o dur hawla al hima o wada jonka hono taada gongol fati gorko o dur bangi harima o harima o duri jonka hono jima o don ko harmi hono ni e yushiku ana bado an yuwaqi'hu no yana e majju ala hey wa inna li kulli malikin himan kana kifo ana jogi harima do yottataki ana jogi ala hey wa inna hima allahi fi ardi harima alla ilaydi mun maharimuhu yukarminadi mun ala wa inna fil jasadi mudghatan hay khuire ana etergal mudghatun hun khuire al qadar ku wakiteteta say madagha shay on wakitiki mana khuire famarde mana jonka bernde on ku muira idha salahat sunni mudi salaha al jasad kullu tardi fu maja wa idha fasarat sunni buni fasada al jasad kullu tardi fu bana tergangal fu bana ala hay wa hiya khayru khuire de al qalbu khayru woni darde dun da ay o hadisa mawdo sanne sibi o holli yimbe ana hani jartaade hunde fu ko lati ko lurrafu a joni so en bi joni hunde lurrande en bay wadde joni ngaden dum misaluji seeda yalla ana famino joni ngeloba ana anda e sharia ngeloba ka borete dum donka hono luggere wonde do loygal donde on neddo yuwata so yuyi fa donka hono bi ngori fa heefu ngeloba ka fisi jel seeda e mun ana yaa yawtude no donka non woni hono sunna ngeloba dum ka ana hawra a bismillah dabaji goddi di sunna mudum en yo hirsede hono be e bali do ana hawra joni so neddo lutti dum ngeloba hirsama ma donka abori mbalu yalla ana nyaame na nyaamataake ulama en ana lurri le majju yoge ulama en bi maliken ko be ana be hono masalan joddi dum wattaake dum gasata sabi sharia holli ngeloba yoko borete sariya holli dabaji dido yo kirsete den no sa lutti dum tan lutti sariya do wata gasude yoga wila dum don joni yoko buri ngardude ko buri hande sa awailiti torat sabbi nabi sallallahu alaihi wasallam ma anhara dama wa dhukira smullahi alayhi fakul kala ko yiwini iyam so inde alla inda e mo fu nyama joni sa anadanke jom andal mushtahid ara wawi ewde homo fu ko dalinori ko ara jogi andal lugha arabiyya andal usulu ko jitinirta dum ka sa jitini nyamede o a nyami neddo fu wawa nyimude man awawa neddo fu wawa nyimude man sabbi andal ma jitinirta sa wala andal non wiyama o tew ara nyame ma nyamatake sa woddiki mo a reni dinama sabbi so tawama e dum dagi wiya ka sina neddo nyama mo karan kan so tawi o dagaki do renki awami ma hono jonka hono puccu wori ay nokku dunki ande puccu an harmi nokku dunki ande puccu an dagi so jonka a jitiniri ana dagi o dalilaji ma di jogida do ka nyingi wala iba de ngoni bin nura sallallahu alaihi wasallam wi jonka hono seeda e yibbe so dalili holli ma dum bismillah so tawede jonka a wala dalili a be mbi puccu ana nyame be mbi nyamataake hokko hore ma jam joppa so ko hore ma jam yoppi nyingi goddo ngalay ma o da jon non yoga ulama en kali hadith o ko wana dum yoga wi ko woni ko jibi ko de ko wanyano sabi humude wanyande sedda selay wadde humude wanyande fu de yotti nan dum faade harmude ko wanya ko sedda selay wadde hon kaldem nani hono jonka debbo haidu ti dum wasa yottinde joomu faade ko harmi ko yoga wi dum woni manam yoga wi hey hay kudde dagirde de sedda selay hebbinkinade e majje sanne kudde dagirde woni hono jonka hono kudde belde aduna e yamba muyeje ko nandi e mudum selay hebbinde dum ñande mbasoda dum fu fesa lawol karmugol kewra wadan kadi fu kongul kalama hen wallahu a'lam babu ad bab ada'ul khumus min al-iman yoni gal o damal ko halte e magal de ada'ul khumus hokkude joyobere joyobere hudum hen joyobere ganin lani mo woni so yimbe jihi wolde kebi jawdi donka ittude hono joyo bernde dum donka minal imani an je imanako don donka ko waddiri gal do damal fo andina en dum an je ya e imanako woni wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu on dun khumsu ittude khumsu o do ande an je imanako ay babun o do ka o dafata ki fade hono lafzu ada o ka hadha babun tam dal do damal non yanno ada'ul khums min al iman hokkude khums min al iman ni je imanako hadathana ali ibn al ja'd qal akhbarana shu'bah an abi jamrah qala kuntu aq'udu ma'a ibn abbas yujlisuni ala sayri fa qala aqim 'indi hatta a'la laka sahman min mali fa aqamtu ma'ahu shahrayn thumma qala إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم الامام البخاري رحمه الله وحدثنا علي بن الجعد وي علي بن الجعد جنتني ما بمكو بيته دو علي بن الجعد او جنتني ما او دو حديث علي وي قال وي اخبرنا شعبه وي شعبه جنتني شعبة أوني أمير المؤمنين في الحديث أوني شعبة بن الحجاج وي شعبة بن الحجاج جنتني شعبة لي هم وفي اللي كي يودي أبو جمرة وي قركو بيأتي رو أبو جمرة أو جنتني أيو أبو جمرة يا كنية نون وانا إندي مكو نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة لي قالوا كنت ملاتك أقعد من أجودي مع ابن عباس وند ابن عباس من أجودو ملاتك من أجودو ابن عباس وي كم كو ابن عباس جاتي جودو عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن يجلسني ومجدنا كم على سريره دو دد مكو وجات ابن عباس نود مجاتي كم كو نصر بن عمران وجدنا مدو دد مكو يجلسني فقال وي أقم عندي ابن عباس نيب نكو أم دون هدد أم دو حتى أجعل لك سهما فامي وأني قتل من مالي جودي أم دي ابن عباس أنا يدي أهدد دون دانيون كو كنيون وأني مهوكي مو جودي مون do woni aslu joni hono mobbana way hokkude talibo milta so mobbo hokki talibo fufati nangu yoga talibo ay wobbe so modiba do ken en jati mi nangata en nula no kasa bay mun salawatullahi wa salamu alayhi modjere ka gaddu fu arhani wadde gaddu modjere fu arhani wadde modjere de wonno ibnu abbas yi mo on neddo non jojudo sanne kewdo fahamu be ngaran halde hala ko dol mako gongol to kitabul hajj to do yoga dum jati on nangiri ibnu abbas ballo ra'yi ibnu abbas muta'a حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين جور ديمي أمك لبنيت وي كان يودي ابن عباس لبنيت كون دي ابن عباس كودو لفظ قد بانجيني وننتي نوع حكونا ابن عباس إيهم ببي ننتي نقول أنا وايو تايا دي هنو ابن عباس نحالة دي دي ميكرو جوالا يونكا وما حالة كان كودو صوت طور وفايو طويل بوال دوم نون يوغي يانا جيبي سيارة سبنات نوع نتوكا هانا تايا دي دات أورتنا tay jom an toti an nan hala mako kadi do feste jawab goddo hala ma hek yoga yum hon nanti goldi o faccito hon hala ibnu abbas ka yonga ana wodi hono dunki an ande so wodi bo an hala fu goddo tawa don jonka hono charhono o faccito no yimbe hala ka fa wodi yoga du wi o manara farisi yam ko re ibnu abbas ka arabu hala to o nanti na hakkuni mun yimbe no wadi ka fu on nanti no ibnu abbas ka o wi ko ni wotti ibnu abbas to libbiditi ثم قال رفتي ابن عباس ويمو إن وفد عبد القيس وفدوني جما يمبي هانتي أمين تيبي يهو بتو كانا انكي هنو بيوتن ديليجاسيون جوني يوغي يسنا تيبي وقدي بجاتي نواري كافوسو يام وفدو كا يمبي تدو بني أمين تيبي يادي يمبي نبت تدو ولما أتو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بي يمبي عبد القيس بي عبد القيس ولنيون نغرنو غنولا رسول الله عليه وسلم هدي جونكا هنا يمانين عادي العراق انتو الغور لما غارنو غنولا رسول الله عليه وسلم كان وفد عبد القيس ده يبي لم دي نولا رسول الله عليه واله وسلم نولا لم دي بتف بي من القوم او من الوفد يم بي هبنون ما جما غارو جما هبنون هبن غوني جونكا جما وارب اي ولا ما يم بي هنا كنولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم ما من الوفد كو dum dalili ana yidi neddo kala garro e ma fu lamdo da fa anda ko woni sabi hadisa dalilaji kulli humu fu ana hani jogorede al qadar mudu yimbe warobe ma humu fu al qadar mun hani jogorede won neddo da waraga ma rawa salamda demo o wodi tan o kodo tan jogorda mo kodo bolo ciagal mum bangene ko o woni ayagoto sanne ayagoto sanne sanne fayistawi a hoynaymo tawana wada naymo no hani wada nedi musabi neddo kala gardo e ma fu lamdo da dum fa woda an homo hoto jiwda fa fama khabaru mudu e ko dum itama e wado hadith no rasul sallallahu alaihi wasallam lamdi yalla onon qalu e bi rabi'a be bi min al lenyol bi etengo rabi'atu go e rabi'a no la do yibe qalu no do marhaban bil qawmi aw bil wafd ghayra khazaya wala nadama marhaban dimi de yirwina yirwingol marhaban woni ko bi eten e hala meden bismillah no la do bismillah bil qawmi aw bil wafd bismillah mon dum holli nula rasulullahi alayhi wasallam mo teddina hobbe san wari hadisaaji fa heewi yimbe woro do nula rasulullahi sallallahu alayhi wasallam so teddi dum on yo bismillah bismillah dum dalili jakawdo kollo gardo gama fu ada han teddindido ha dum habba kita yo kodo fi suli ngeli iwi nula rasulullahi alayhi wasallam ay hadisa wari ummu hani no bandi ko debbo sey bappañu mako bande bali وي مرحبا بأم هاني عكرمة ابن أبي جهل دي ورنو دي عكرمة ابن أبي جهل وي دي ورنو نوار وي مرحبا بالراكب المهاجر بسم الله بدي دو فردو سمي نوار ورنو مكان دي ويلتي وهولي ودوغي ويتي وانا توي مايو جونكا دو مايو غو سيو دي وفودي سؤالين في فوق واحد عند صلى الله عليه وسلم وراء وسلمى كان عكرمة بن أبي جهل فاطمة بن نور صلى الله عليه وسلم وجاءت وند ورن قال نور صلى الله عليه وسلم نور مرحبا بابنتي دي حديث هاي فتشلو نور صلى الله عليه وسلم تدين سنة سنة أمني أرون أبيك إبراهيم ويقول مرحبا أو مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما أنغنا فور به أنغنا سيمت به ولا نداما أنغنا نمس به خزي بوري أنا كسابي سنرى الوي بنان دي صلى الله عليه وسلم عليه كان به وفد عبد القيس بكلمي الأو تقول وانا أول دي سلميني به نينو كلمي الأول دي نيكا أوكا سيمت أنا هنا سبي تيتا جودي مندهي حق yo gaware ila akhirhi tafawara silma wala nadama ongana nimsobitu nadama o jam onadim o wibe nadama ni afu jam hon nadman ko jardi do ka lugon ko be bangini nadama on lato jam hono don do jati nadim nimso do wajati ongana nimsobe don bada be islam ni lata ko islam so nimsa ayo ana simto ayi yewni nura sallallahu alaihi wasallam jogorto warbe mudum gida himbe ngara mu teddita dum an ko ene teddu a jogi alqadar de se do wari e ma da se a jewata dum a jogi alqadar dum wana nyemti nura sallallahu alaihi wasallam se bi nedda ka tedda ta fa fota nura sallallahu alaihi wasallam den holli du ne nawawi ay nura do yettibe non holli ne nawawi yettede do sa hulay fati dum latni latno dum fitna hon ko hadisa wari fati jatta ne do fati pewtindira e mo jatta dum ko sa hulli fati dum latno joomu fitna fati dum latno joomu fitna de fati dum waddu e joomu mawnin kinare ma ko nandi e mudu فقالوا إن بي يا رسول الله إنا لا يوفى للغة عرب وانا للترتيب والتعقيب بأنك دارتي إنو لا ركون كندارتي إنو لا رساوري كما كوري فاكبا أندر مكونا أننا على جيبتنا مكونا أبين جوتو يبوت ألام دارتي رومونك والا هكو نهيم بي مودي بابي هندن بيوت مودي بوري هيم بي انغارة مودو مو بوار نوكو يونتر وار نوكو لورو وار نوكو بلتتش وار نوكو نيالوم هنا وار نوكو ليرتر موب ماني جوري نجيهن جوتو يمو ngari jootude mo kocce mo ngadde dum do hay gotalam nata ko masala mo hudum kebo don e mobbo wallahi ummursi mo hay hunde heba kay makko e be njorto ko waddibe ko wala ko nura sallallahu alaihi wasallam e annabaabe honora imin be fu nelda so na fanjote nimbe gongan wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin e be njorto e pudalam da nura sallallahu alaihi wasallam e be njorto e pudalam da nura sallallahu alaihi wasallam njotti dif dum holli kasi ko be ngara salamdaade ko kudde be ngara salamdaade de ana holla en bi amrin faslin ya fa jotto den tof fa qalu in bi ya rasul allah ya ni rad allah noddi mo kanko ndura la ninira noddi tan ya rasul allah noddi tan inde mako de inna la nastati'u an na'tiyaka min indimin bawa wardi amada illa fi ash-shahr al-haram sawana illi wuruhur marantiru sawana li wuruhur marantiru ay shahr o ismu jinsin non lebbi nay yi ngoni gondile hitande di ka gila jahiliya de be jaba tawade wolde mudu inna iddata ash-shuhuri 'inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum libnay hurum ana maji libnay di woni thalathatun sardun wa wahidun far tajdi ka fujo kondir mini juldandu la yayi haram e rajab doni watoru so oyru ko darur bi amba warde nura sallallahu alaihi wasallam li rufusuna libbi hurumti ko sellika on lebbi hurum di fumuira wana rajabatan sabi rajaba an wi e rajabatan inde le shahrul haram batte arabe an tettidi mudar kayru budu futtedinde sa so be rajaba mudar bi be mbaa warde ganula sallallahu alaihi wasallam so wana shahrul hurum so wana liur harman dir ko sa biso e mbaa warde ganula sallallahu alaihi wasallam so wana jonka hono shahrul haram bi wa baynana wa baynaka hadha al hayy min kufari mudar ngoldo lenyol jeyangol e heferbe mudar on heferbe jonka arabbe ana hakkuli amin minen e mara heferbe ana pali be kula warde fati heferbe barab jonnon di lebbi ka wolde wala dembe bayi warde ga nura sallallahu alaihi wasallam dum holli kambe wafdu abdul qais fami nebe garata ndebe al islam yanno sabi e bi ya rasul allah dum holli wakati nebe kaldata nura sallallahu alaihi wasallam ndebe al islam yanno sa do ngata ya rasul allah so ngarbe tan faabe lamdo dum bi amma ya muhammad tof sonura da halni be nangi hakkile mabbe de kay mbawi dum rasulullah kaade be garno ndi fu ko e fuddirde ya rasulullah fami be en hono mudar rajab ko sabiso be tiddini rajab fa buddum do dudde lebbi di fu be nemtina dum inna man nasi'u ziyadatan fil kufr ziyadatan fil kufr woni so jonka masalan lewru mini juldan tayi be kaba fu جيت أيوب بدي هبقى نقوفه ينعملوا شو ده كبا يميرو كبا يميرو ينجب بلايا إهارة وأنا مين إهارة ولا أنا هن نجت هي مين إهارة يوم كان ينعمل هون يا راجل بنو إمبايس رح تلفي على حالي مود كل يوم كان هون بيتشيل ميدو كبوي سبي إيو ده تطلب نقولي تو أنا كبر ده نقولي تو عبد القيس ده نقولي تو ورد النور على صلى الله عليه وسلم وني يندن وني مدينة كان بين بيه دي بحريني ان يا ده سراج العراق دو دم غوري كل يوم بي هكو اونكو بي تشيل ما تفيت من دم هولي جونكا كان بي تشيل مي لو غلا اول اسلام انا هولا جاتي هونو كاد بفو ادي سلمودي جمه فو ادي دو جمه ده تشغل جمه نولا صلى الله عليه وسلم لي ميسي نولا صلى الله عليه وسلم دي يوم ميسي دي عبد القيس اندينو ميسي ده ما كان بي ادو نوكو انو اجو اسا جو اسا تو بحرين ورحنا كأن من جو اسا عشيه ام القيسين yo as ngeen di lolou ni sanni ngeen di jagorti to on djumma adi fo wadede e be iwato nula rasul sallallahu alaihi wasallam to e kotal ngara djum be di nokku djibi fo wadde djum kambe ben do mi kinu be law ganno famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana be min nula do min ngidi jemiranim bi amrin faslin faslin o ma ala fasil no masdar muira ismul fa'il on wirti adlu bi ma'na adil jemiramin fi faslin de tiendo hakune ngo nga epen ما دو فصل انه انا وايلا تاي تاي جونكا مصدر مراد اسم المفعول مفصل بانغينار وان قال نامين في بانغينار انا كوني بام دينا امين فا فا ورا نخبر به جواب جونكا امرو من كمر رمو من قال ندوم من ورا انا وبتغلا جوني انا فاهمي لي اورو حديث هوندي سو تاويدني ا واداي هونو هوندي دون هاني وريدني سو جوغي جيلدول فو هاني حالدي fati ñingi kewti fay so anka ara andi huunde de wallahi geldol jogida hen yidde anda fu kala de balde fu ko sabi so on jiata ka misside de mi sella de balde fu ko sabi so on jiata ka misside mi wondi mo sellami wala kay bodu ko hadi kan warde jumma kenge de mi dawno do hono ni so dum fu yimbe tumeten fay stawa ma allaka ana andi geldol maada ngol andi ni yimbe fati abunnu irdu maada sabbi irdu an jaa'a kulli yaad kudde badi bi sina reene de irdu ni ko yennete yettete ko do la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi ni itikaf de miside e ina me safiyatu wa salmin de moton jum sudumako donc o mo liwno dum jamma worbe di do njimo no rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamma ko mo jokkondiri jum sudumako be jawdi yaade o yibi ala rislikuma innaha safiyatu bint huyay o wi njaare ssss mo njidum do jokkondiri o safiyatu non gendam non mbi e nulado anne hudum min tumoto e mada o wi sheitan an doga e bingel adama honno djijam dogirtani djijam an doga mar wawi djijam dan do yarta sheitan yoro berne tuma den no neddo hunde fuko lati hono ni en sada joyi geldol fukala be kali geldol non be kali be baawa warde ganra do sallallahu wakati ko hanno be warde yeso joni batte hefer be ana pali hakkunde mabbe dum do woni jonka hunde fuko lati dum ni yo nedi mawni non le islama ko sen hunde de sonne waji bir sey sonne wana waji sey sonne yidade joni ko woni ko wana wajibi de joni nabude janasa dum joni fardu kifaya non so yoga yehi tan heddi de kan wana wajibi mudum kasi neddo mayi do nabama ana heba yade wada hani yeldinade mudum ban heddi kam enani hono yugol mani gol jati hono ma heddi kan yade face tay sa yahi so be jehi sunu buka wala imara afami eden pamali o do hadisa kasi needi pametendi le o do hadisa hono sen da lamdo fu an hani lamdorade hunde himmirade aya andon maccu ala do needi mawndi sanedi kan dan himmirde yimbe heewbe ala lamdo kudde de galana dum en fetu ma lamdo kudde de yimbe wobbe gatta tayi alle dinamaka sa lamda ma hono salli gorte ma sa tayi alma mi hebi rak'aaje didi futoro hono kibinirta ma hebi rak'aare wotere futoro hono kibinirta yo mutama wawa halde so lamda ma yo jaago todo non kite jaagoji mudum ko laati jonka hono hen dum yo riba dum wana riba a tawar anda so taama yo bamdo non hunde ko bonnata dewgal ma ko sami binta ciergal ma hono ciergal wattirte ma eddaaji rewbe dun ka waji binda do bamdo fu andan a tawan dum anda yaha lamdo yo kudde godde de yimbe janabbe ngarta bi su'aluji ana kewi sena ngatne de hakkille ko sabi sa lamdo dido su'aluji lamdo lamdo ko buri himmirede ko burda fu hasinginde ko fardu ayi ma ko ta dum bahani dum ana hewi sanne wakkati fu annana su'aluji yimɓe ana lamɗo kuɗɗe goɗɗe laatiiɗe ɗe fei ngalana ɗum e mutlaqan ɓilaaki e mum en fei wiyaaka ɗum lamnataake de ka lamtoɗo ɗum fof ana hani tawi ana anndi hono diina mum kaka fa laaɓi to fo a faami وندخل به الجنة من نار الجنة سابي منت دوم هولي ندار دي الجنة وي دي ميدو يدي غولي مو غادا مي فامي نان الجنة دوم مو فامي نان كام الجنة دوم وي تاتا مودي كني دوم يوغا غولاتو ان فانتو بسوفي ان كوبي ان بي اكاني ان كان ديرتا الله فانات الجنة دوم انا لوتي لاول نولا صلى الله عليه وسلم فغودو مبي كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا او بان يسكنوا الجنان فيحظوا بنعيم ويشربوا السلسبيلا ليس لي في الجنان والنار حظ انا لا ابتغي بحبي بديلا دم يارتا اسال ينور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبي ابو الانبياء النبي ابراهيم وي وجعلني من ورثه جنه النعيم وي الله يا وادم ارنوا بالجنه النعيم ناتو بالجنه نعم دم نون وي دمي واداندي هودي ان كو غرام من دي غدو فو ناتان الجنه دم انا موجي سبي ناتو الجنه دون يرمو يالا ناتو الجنه فو الله يريدو بي اي و بامر فنخبر به من وراءنا وندخل به الجنه من نان الجنه ساب مير فاهمين انا واي لا تاي دو جون كاتاي هونو بي امر فصل نخبر به جون كان نخبر او جمله مون او لا تو هدوم بي امر فصل ولا تو جون كان نعت وند امر بي امر نكرن كا وانا نكر محضن واي لا تاي في حال جات نخ جمله او نخبر به من واسب اضافا من كمرم من ورانا وبتشغل امين وندخل به الجنه من نار الجنه ساب مجو جون كان ان هولي دو غوليجي ان نال نيب الجنه hadisaaji diwto do golleji nata aljanna de wonnaade jonka jabeede o sina golle o jabbe ko ngul goddi an hen kaalino battaade golle o jabbe o ka dun ka to Allah wonno fa ahum wasaluhu tagal mum be lamdi nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alashribati en jarameji tu ko saabi so be lamdi jarameji di de din jarameji an to mabbe to kambe arabe be jarade yalla e degina di dagaki fa amarahum nura sallallahu alaihi wasallam yamiri be bi arba'i e kalimaaji nay ma jonka khasalu yeji nay جمله جنيه ما حصل جنيه ونهاهم نلا دو حديث عن 40 ناي كنلا دو يمبري بده امرهم بالايمان بالله وحده ويمبري بغوندي الله تعالى قال او وي بتدرون ما الايمان بالله وحده ودرانكم غوندي الله تعالى وي ده غوندنا الله تعالى تغال مون نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفي مبكسي وي الله اورن اندي كو وني غوندي الله تعالى كون هولي سو مودي بو حالني يمبه هوندي جيبيني فو ان حاني فكتين دني فاند لا بان ني ميلا تاتاي جونكا وما فاماي قالوا ان بي الله ورسوله اعلم الله نلا دوم وني اندو او مسال من لم دي وقت فو يال ننا واي ييده هوندي الله نلا دوم وني اندو سدو جيمو سدو يما جانغار يا لوما يال دابا ييده الله نلا دوم اندينا واوا سابي ريدو حديثاج ندو واوا مودي فوكو لاتي في غيبي ينكيجو هوني فو واوا سبي نون في بيرني سبي دونك انا سي قران يمبي دري بير بي سبحان الله سبي الله وي نلا صلى الله عليه يمبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الذي كان فجاتي وأني نيم بيأتى غيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب لآية جلم لمن نحن كم من ينبي الله ورسوله أعلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كويب كل ما نمون دلوم كي تساري يتنك نلا أنا عندي نلا نلا ريوكو كان عندي صورتي جوني هم دساري ينكير نلا الله نلا رمون عندي سيدو يما أيوه oh masal nane on ne hono ko kalden hala puccu an harmina an dagi ko huron ko jiti Allah inna dum andi dum ka gonga ka yalla dawan jangoma dawata dum ka Allah tan andi famen